أشهد أن لا تفضل علينا برحمته وعاملنا جل وعلا بلطفه ورأفته وأكرمنا سبحانه وتعالى بمحبته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مدح المؤمنين لحبهم له، فقال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله القائل صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا، حيث قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون الأفاضل، للمحبة في الإسلام أهمية كبيرة ومنزلة عظيمة، فقد وردت كلمة الحب ومشتقاتها في أكثر من 100 آية في القرآن الكريم. وللمحبة مراتب عديدة، أسماها وأعظمها حب العبد لربه تبارك وتعالى. فمن أحب ربه جل وعلا سهلت عليه العبادات وهانت عليه الطاعات، فنال بذلك أعلى الدرجات وفاز برضا رب الأرض والسماوات. ومحبة الله تعالى هي الأساس في أفعالنا، هي الأساس في أقوالنا وعلاقاتنا مع من حولنا، وهي دليل على كمال الإيمان لقول الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومحبة الله تبارك وتعالى تستوجب محبة رسوله الأكرم ونبيه الأعظم صلى الله عليه وسلم. قال ربنا تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وعلامة صدق محبته صلى الله عليه وسلم تكون بحسن الاقتداء به قولا وعملا وكثرة ذكره والصلاة عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في مثل هذا اليوم المبارك يوم الجمعة. واعلم أيها المسلم أن المحبة تشمل الوالدين والزوجة والأولاد، فتظلهم بمودتك وترعاهم برعايتك وتشملهم بعنايتك. وربما يكون من معاني الحب الصحيح أن تمنع عنهم أحيانا بعض ما يحبون إن كان فيه ضرر عليهم، وأن تأمرهم بفعل ما فيه مصلحتهم مما ليس فيه يرغبون إن كان في ذلك خير لهم. ومن المحبة المحمودة عباد الله أن يحب الرجل زوجته ويخلص لها الود والوفاء، وتبادله هي كذلك الحب والإخلاص والوفاء، فتتحقق لهم المودة والرحمة التي أرادها الله عز وجل من قوله ومن آياته: أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها المسلمون الأكارم، وهذه المحبة يثاب عليها العبد الثواب الجزيل في الدنيا والآخرة، فالمرء يحشر مع من أحب. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ يا رسول الله متى الساعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. فإنك مع من أحببت. عباد الله، محبتنا لمن حولنا تستوجب علينا أن تتسع صدورنا لمن أخطأ في حقنا، وأن نتسامح مع من أساء إلينا. فمن علامات الإيمان نشر المحبة في البيت وبين الأهل والزملاء، وفي العمل وبين الجيران، وفي المجتمع كاملا. فالمحبة سبب مباشر لدخول الجنة، لقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟